هل يفسد الصوم؟ لا، نقول صومه صحيح لأنه بغير اختياره، وما نفذ إلى الجوف بغير اختياره لا يؤثر على صحة الصوم. فنص على هذا الفقهاء. إنما إذن الذي يفسد الصوم هو الشيء المتعمد الذي يتعمد الإنسان، يتعمد الإنسان أكله أو شربه، هذا هو الذي يؤثر على الصوم. أما ما دخل بغير اختياره فإنه لا يفسد الصوم ولا حرج عليه فيه. طيب، بقي معنا 10 دقائق، نتركها للإجابة على الأسئلة والاستفسارات. نعم. خذ اللاقط معلش. أجل الإخوة الذي يسألون يأخذوا اللاقط لأن معنا نتابع الشرح. نعم. بالنسبة للحجامة، قبل فترة جرائد صرحت من إن كان على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في مراكز تفرع الدم، ما كان في مراكز تفرع الدم، وإن الآن الأفضل تفرع في الدم لأن في زمن تغير يعني. نعم. لكن هذا يتفرع عن مسألة أخرى، هل التبرع بالدم في معنى الحجامة؟ الواقع أن هناك فرق بين التبرع بالدم وبين الحجامة. تبرع الدم يكون من من العروق، بينما الحجامة من السطح الجلد. بينهما فرق، ومع هذا الفرق يعني لا يستقيم القول بأن التبرع بالدم يغني عن الحجامة. ولهذا يعني أثبت كثير من الأطباء الذين يعتنون بالطب البديل فائدة الحجامة. الثاني، بالنسبة لبعض الحجامة يكون اللي فيه مس أو عين اللي اتخذ على الرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، هل هذا الدور مثل بالسحر أو؟ الله أعلم، يعني هذه أمور تعرف التجربة، يعني ما نستطيع نلزم فيها بشيء معين. لكن الحجامة لها فائدة أكثر ما تكون فائدتها في الأمراض المتعلقة يعني بالدم، الأمراض الدموية لها فائدة. تكلم ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي عن فائدتها، هناك مواقع أيضا في الإنترنت عن الحجامة، أيضا مواقع متخصصة عن فوائد الحجامة. وبكل حال يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما فدويتم به الحجامة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. بالنسبة للحادث، نعم، هو إذا كان الحاجم يمص الدم كما كان عليه الناس قديما يمصه بفمه، فهنا يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وجه ذلك شيخ الإسلام تيمية وبعض العلماء لأنه أثناء سحب الدم ينفذ إلى جوفه أجزاء لطيفة من الدم، أو أنها تكون يعني ذريعة لذلك. لكن إذا كان سحب الدم بالآلة كما عليه الآن، حين سحب الدم بالآلة ليس بالمص، هنا نعم بالشفط، لكن هنا في هذه الحال لا يفطر الحاجة. إذا كان عن طريق الآلة، عن طريق تفريغ الهواء، لا يفطر الحاجة. لكن يعني أفطر الحاجم فيما إذا كان الحجام على ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الناس لوقت قريب، كان الحجام يأتي ويمص أو يشفط الدم بفمه ويفطر مع المحجوم. أما إذا كان بآلة بآلة تفريغ الهواء فهنا لا يفطر. نعم. الحجامة لها وقت معين؟ نعم، لا نريد تحول درس الحجامة، نريد عن مفسدات الصوم. لكن باختصار ورد في الحديث الصحيح أن الحجامة تكون في 17 و19 و21 من الشهر الهجري القمري، الشهر القمري 17 و19 و21 في أحاديث صحيحة. ومن أحسن نتكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله، وذكر ابن القيم حكمة في ذلك، قال إن في الربع الثالث من الشهر وأفضل أوقات الحجامة. ولن يعني من يحيلكم على طب النبوي المقير رحمه الله تكلم عن

لأنك إذا لم تبيت النية من الليل لا يصدق عليك أنك صمت ستة من شوال، وإنما صمت بعضها، فلا تحوز الأجر الوارد في هذا الحديث، ولهذا لا بد فيها من تبييت النية من الليل. لكن يعني الصوم غير معين لا يشترط، يعني مثلا 2 و5 إنسان مثلا يوم الخميس يعني قام من النوم مثلا مع أذان الظهر وقال النهار قصير ما بقي إلا 4 و5 ساعات، إذن أنوي الصيام من الآن لا بأس، لأن المقصود من الصيام يوم الاثنين والخميس أن يرفع عمله وهو صائم، وهذا قد تحقق، يعني حتى لو لم ينوي إلا أثناء الظهر يعني رفع عمله وهو صائم، وهو لا يحتاج إلى تبييت النية من الليل. نعم فضل. لعله يكون السؤال الأخير. نعم فضل. الأسئلة إن شاء الله تعالى ستكون أسئلة يعني متعددة، يعني الإجابة تكون يعني أسئلة موضوعية، يكون السؤال يطرح ويكون هناك اختيار بين 4 إجابات، بين 4 إجابات. مثلا على سبيل المثال مثلا فرض الصوم شهر رمضان، هل هو السنة الأولى، السنة الثانية، السنة مثلا الرابعة، السنة الخامسة، هكذا تعطى 4 إجابات وتختار منها إجابة واحدة. الأسبوع القادم إن شاء الله، الدرس القادم سوف نأخذ أحكام الحج والعمرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم.